بالإيمان في حديث جبريل، وفسر في حديث آخر الإسلام بما فسر به الإيمان، كما في مسند الإمام أحمد عن عمرو بن عبسة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك ويدك. تخلي بالك، أنا بيسألوا عن إيه؟ الإسلام، وأدخل فيه إيه؟ أن تسلم قلبك لله، فهذا يصدق على الإيمان. جميل هذا الكلام. قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. فجعل الإيمان جزءا من الإسلام. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. قال: فأي الإيمان أفضل؟ ما زال يسأله عن الإيمان. قال: الهجرة. والهجرة هذه من أعمال الجوارح وليس من أعمال الإيه؟ القلوب، فأدخلها في مسمى الإيمان. قال: فما الهجرة؟ قال: أن تهجر السوء. قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: الجهاد. فأدخل الهجرة وأدخل الجهاد في الإيمان، مع أنهما من أعمال الجوارح. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أفضل الإسلام، وأدخل فيه الأعمال. وبهذا التفصيل يظهر تحقيق القول في مسألة الإيمان والإسلام، هل هما واحد أم هما مختلفان؟ فإن أهل السنة والحديث مختلفون في ذلك، وصنفوا في ذلك تصانيف متعددة. فمنهم من يدعي أن جمهور أهل السنة على أنهما شيء واحد، منهم محمد بن نصر المروزي، له كتاب اسمه تعظيم قدر الصلاة، تكلم فيه عن كثير من قضايا الإيمان، وابن عبد البر، وقد روي هذا القول عن سفيان الثوري من رواية أيوب ابن سويد بن الرمل عنه، وأيوب فيه ضعف. طبعا هذا أثر عن الثوري، لكن هنا المؤلف رحمه الله وجه إليه نقدا من حيث الإسناد. لا يستبعد على الثوري أن يقول هذا القول، وقد قاله غيره من العلماء، لكن هنا في عادة لأهل العلم، إذا كان هناك مسألة خلافية، إذا كان هناك مسألة خلافية اختلف فيها العلماء، فلا ينسب قول إلى قائل إلا إذا صح الإسناد إليه، فيدققون حينئذ، مع أنهم في الأصل يتسامحون في أسانيد الآثار. العلماء يشددون في الأحاديث المضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقبلون إلا ما صح إسنادا ومتنا. جميل هذا الكلام. أما ما يروى عن غير النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين فإنهم يتسامحون عادة، لكن متى يكون هذا التسامح؟ يتسامحون في الإسناد. متى يتسامحون هذا التسامح؟ إذا كان المسألة محسومة، ليس فيها خلاف، فجمهور أهل العلم يقولون هذا القول، أو أكثر أهل العلم، أو إجماع أهل العلم، فإذا نسب إلى بعض أهل العلم هذا القول الذي هو محل إجماع، ولم يصح الإسناد إلى هؤلاء الأفراد المنسوب إليهم ذلك القول، تسامحوا في ذلك، باعتبار أنه أصلا ليس في المسألة اختلاف، ليس في المسألة، لكن إذا وقع اختلاف تجدهم يدققون في الأسانيد، يقول هذا لا يصح عن الثوري، لا يصح عن أحمد بن حنبل، لا يصح عن ابن عيينة، وهكذا، فيشددون حينئذ في الأسانيد حتى يكون تحريرهم للمسألة مبنيا على معرفة قول كل عالم على الحقيقة، ما دام المسألة خلافية وتحتاج إلى ترجيح، لأن من وسائل الترجيح النظر إلى الأكثرية، هذا القول قال به أكثر العلماء، وهذا القول بيقول به إلا قلة، وهذه الأكثرية مبنية على صحة الأقوال إلى قائليها الذين أضيفت إليهم تلك الأقوال. فإذا لم تكن أصلا الأقوال صحت إلى من نسبت إليهم، فكيف أدعي أن هذا القول قول الأكثرية أو قول الأقلية؟ جميل؟ مفهوم هذا الكلام؟ طيب نرجع بقى مسألة أخرى، لماذا يتسامحون أصلا في غير الأحاديث المرفوعة؟ أليست روايات تنقل؟ يعتريها الصواب والخطأ، فلماذا لا يدققون فيها كما يدققون في الأحاديث التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هنا لا شك أنك إذا أردت أن تجيب على هذا السؤال الجواب السطحي الواضح البين أن كلام الرسول وحي يبنى عليه التحليل والتحريم، أما كلام غيره فيؤخذ منه ويرد، واضح؟ فلهذا كان إيه؟ ينبغي أن يتشدد فيما ينسب ويضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يأتي قائل يقول لك ليس هذا لازم، ألم يقل الإمام أحمد إذا جاء الحلال والحرام، إذا محمد بن إسحاق وموسى بن عبيدة الربذي إنما تؤخذ منهم تلك الأحاديث الرقاق، فإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا وشد على أصابع يدي؟ يعني حتى الأحاديث المضافة إلى رسول الله أنواع، بعضها يتشدد فيه وبعضها يتسامح فيه، فإذا كان هذا شأن ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى ما يروى عن غيره. يعني الأحاديث التي فيها فضائل الأعمال، ما هي فضائل الأعمال؟ التي ترغبك فيما ثبتت فضيلته في القرآن والسنة، وليست فضائل الأعمال الأحاديث التي تنشئ فضيلة لم تثبت بالإسناد الصحيح، وإنما مثلا جاء حديث يرغبك في قيام الليل، هل هذا أنشأ حكما جديدا؟ لم ينشئ حكما جديدا، إنما هو يرغبك فيما هو مشروع بالقرآن والسنة، فيتسامحون في هذا، مثل هذا يتسامحون في، لكن ليس معنى التسامح أنهم يدخلون فيه الكذب والموضوع والباطل، لا، يتسامحون في الإسناد، يقبلون المرسل ويقبلون المنقطع ويقبلون من فيه بعض الضعف الخفيف من جهة الحفظ، لكن لا يدخلون رواية الكذابين والهلكة. لماذا؟ لأن الأصل ثابت، الحديث لم يأتي بحكم جديد. إذا جاء حديث ضعيف يرغبك في بر الوالدين، هذا فقط يرغبك، هل هو يرغبك في شيء مشروع أم غير مشروع؟ مشروع، فضيلته ثابتة بالقرآن والسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا يتسامح فيه العلماء ويذكرونه في مجالس الوعظ والإرشاد، لأنه أحيانا يكون ذلك فيه تذكرة للناس وبخاصة العوام. لكن إذا كان الحديث فيه معنى باطل، فيه حكم شرعي لم يأتي في قرآن ولا في سنة صحيحة، فهذا ليس داخلا فيما نتحدث نحن الآن فيه. إذن حتى الأحاديث المرفوعة المضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تتنوع أنواعا، منها ما يتسامح فيه ومنها ما يتشدد فيه. لا شك أن الحديث إذا تضمن حكما شرعيا بتحليل أو تحريم فهذا موضع الإيه؟ تشدد العلماء، موضع تشدد العلماء، لا يتسامحون في مثل ذلك. أما في الرقائق وفضائل الأعمال والبر والصلة ونحو ذلك، فإذا كان الحديث مشتملا على الترغيب في أمر مشروع ثبتت مشروعيته بالقرآن والسنة فهذا يتسامح فيه العلماء. لكن ما الجواب إذن حتى المرفوعات يتسامح العلماء في بعضها، فإذا كانوا يتسامحون في حديث الرقائق فمن باب أولى في الآثار المروية عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم، أليس كذلك؟ هنا في أمر آخر يعرفه المتخصص في الحديث، وهو أن الراوي إذا كان ضعيفا وروى شيئا عن صحابي أو عن تابعي أو عن من بعدهم، واضح؟ فإنه إذا روى الأثر عمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم فحتى لو كان هذا الراوي ضعيفا ففي الغالب يكون حفظه للآثار أكثر من حفظه للمرفوعات. لماذا؟ لأن العلماء أصلا إنما ضعف الراوي لا لكونه يخطئ في الآثار. يعني أيوب ابن سويد الرملي لماذا ضعفه العلماء؟ هل ضعفه العلماء لأنه يروي آثارا عن الصحابة أو عن التابعين وقعت فيها أخطاء؟ لا، إنما ضعفوه أصلا لأنه يخطئ في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغالب هؤلاء الضعفاء أخطأهم في الأسانيد وليست في المتون. من أين تأتي أخطأهم؟ يأتي بكلام الصحابي فيجعله عن رسول الله خطأ منه، فيأتي العلماء يقول فلان يرفع الموقوفات، يرفع الموقوفات، أو يأتي بكلام التابعين فيجعله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جميل هذا الكلام، لكن إذا وجدناه يروي أثرا عن صحابي أو تابعي، يروي أثرا عن صحابي أو تابعي أو من بعدهم، ففي الغالب أنه حافظ. إذ لو كان أخطأ لكان أسهل عليه يقول قال رسول الله. لو كان أخطأ كان أسهل عليه يقول إيه قال رسول الله وينسب الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أما ولم يفعل وإنما روى الخبر عن عمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على أنه أتقنه. إذ لو كان لم يتقنه لكان أسهل عليه بدلا من أن يجعله من كلام الثوري يجعله من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دي اللي بيسميها العلماء علماء عين الحديث بإيه، يقول لك سلك الجادة. إيه سلك الجادة؟ عارف الجادة؟ إيه هي الجادة؟ الجادة هي الطريق، الجادة هي الإيه؟ الطريق. هذا من أسماء الطريق يسمى الجادة. يعني فلان سلك الطريق المعهودة، يعني الهايوي، يعني الطريق السريع، يعني اللي هو إيه عادة الناس بيسلكوه. أي فأي واحد يغلط لما يجي يغلط نسي الإسناد هيروح جايب السند المشهور، الطريق المشهور اللي هو أكثر الناس يسلكونه، زي مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، الزهري عن سالم عن ابن عمر، الزهري عن سعيد مسيب عن أبي هريرة، حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس. دي الأسانيد المشهورة، دي الهايوي بقى بتاع كل ولاية، واضح؟ ولذلك الإمام أحمد قال إيه؟ إذا رأيت أهل البصرة يخطئون فأسهل شيء يقولون حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، لأن دي من أشهر الأسانيد عندهم، إسناد بصري. وأهل مكة يقولون محمد بن كدر عن جابر، من الأسانيد المشهورة عندهم. فالراوي إذا ما أخطأ في الغالب يأتي بالإيه؟ بالسهل عليه الذي يأتي كثيرا، وهو الإيه؟ الإسناد الدارج في بلدي. طيب أيهما أسهل، أن تروي الحديث بإسناد إلى رسول الله أم تقف به عند بعض من بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيهما أسهل عليك؟ على رسول الله، لأن أغلب الأحاديث التي يحفظها الواحد منهم إنما هي بأسانيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان أخطأ لا ألصق بهذا الكلام إسنادا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أما وأنه لم يفعل وإنما جعله من قول التابعي أو من بعده، فهذا يدل على أنه إيه؟ ميز هذا الأثر وقال هذا ليس عن النبي إنما هو عن سفيان الثوري، فدل على إتقانه وحفظه له، رغم أنه في الأصل ضعيف. وإنما ضعفه العلماء لأنه يخطئ الخطأ المعهود، هو أنه يجعل الآثار والأقوال المأثور عن الصحابة والتابعين يجعلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ومنهم من يحكي عن أهل السنة التفريق بينهما، يعني بين الإيمان والإسلام، كأبي بكر بن السمعاني وغيره. وقد نقل التفريق بينهما عن كثير من السلف، منهم قتادة ابن دعامة السدوسي أحد التابعين، وداود ابن أبي هند، وأبو جعفر الباقر، ومحمد بن شهاب الزهري، وحماد ابن زيد، وعبد الرحمن ابن مهدي، وشريك ابن عبد الله القاضي، ومحمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب، وأحمد ابن حنبل وأبو خيثمة زهير بن حرب ويحيى ابن معين وغيرهم، على اختلاف بينهم في صفة التفريق بينهما. إذن هؤلاء العلماء رغم أنهم متفقون على أن الإسلام غير الإيمان، لكن اختلفوا في وجه الفرق بين الإسلام والإيمان. وكان الحسن البصري، الحسن ابن يسار، ومحمد ابن سيرين يقولان مسلم ويهابان مؤمن. هذا يتضمن التفرقة بين الإسلام والإيمان، لأن من يهاب أن يقول فلان مؤمن ويقول فلان مسلم، واضح؟ هذا يدل على أنه يرى أن لفظ المسلم يدل على غير ما يدل عليه لفظ المؤمن، إذن هذا داخل في التفريق. لكنه يدل أيضا على أن لفظ المسلم أوسع من لفظ المؤمن. وبهذا التفصيل الذي ذكرناه يزول الاختلاف، يعني الذي ذكره في أول الكلام. فيقال إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان بالذكر فلا فرق بينهما حينئذ، وإن قرن بين الاسمين أي ذكر في سياق واحد كالآية في قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فدل على أن الإسلام والإيمان لما ذكر في سياق واحد أن الإسلام يختلف معناه عن معنى الإيمان، واضح؟ وإن قرن بين الاسمين كان بينهما فرق. والتحقيق في الفرق بينهما أن الإيمان هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته، والإسلام هو استسلام العبد لله وخضوعه وانقياده له، وذلك يكون بالعمل وهو الدين، يعني كما في حديث إبليس جاءكم يعلمكم دينكم، كما سمى الله في كتابه الإسلام دينا. وفي حديث جبريل سمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإحسان دينا، وهذا أيضا مما يدل على أن أحد الاسمين إذا أفرد دخل فيه الآخر، وإنما يفرق بينهما حيث قرن أحد الاسمين بالآخر، فيكون حينئذ المراد بالإيمان جنس التصديق القلب، وبالإسلام جنس العمل. إذا الخلاصة أن وجه التفريق بين الإسلام والإيمان أن الإسلام إذا ما أطلق فيقصد به إيه؟ الأعمال الظاهرة، الأعمال أعمال الجوارح يعني، وأن الإيمان يقصد به الإقرار الذي يكون في القلب. وفي مسند الإمام أحمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام علانية والإيمان في القلب، وهذا لأن الأعمال تظهر علانية والتصديق بالقلب لا يظهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه إذا صلى على الميت اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، لأن العمل بالجوارح إنما يتمكن منه في الحياة، فأما عند الموت فلا يبقى غير التصديق بالقلب. ومن هنا قال المحققون من العلماء كل مؤمن مسلم، كل مؤمن مسلم كما نقول كل صحيح حسن، واضح؟ لأن الإسلام مرتبة دون الإيمان، فمن بلغ المرتبة العليا فبالضرورة بلغ المرتبة التي دونها، مش كده ولا ايه؟ بتقول يا حبيبي مشكلة هذه. ما هو احنا لما نقول كل صحيح حسن باعتبار التعريف الذي اخترناه في كتب مصطلح، جميل، لكن هناك تعريفات اخرى، والترمذي يطلق الحسن على معاني غير المعاني اللي انت تعرفها، واضح؟ احنا مش قلنا الكلام ده في مصطلح ولا قلناهوش؟ وصلنا له لسه؟ ما شاء الله، يعني نسي الإجابة وافتكر السؤال. ومن هنا قال المحققون من العلماء: كل مؤمن مسلم، فإن من حقق الإيمان ورسخ في قلبه قام بأعمال الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلا يتحقق القلب بالإيمان إلا وتنبعث الجوارح في أعمال الإسلام. ده يعني عملية مرتبطة بعضها ببعض. ولذلك الإمام الحسن لما البصري لما قال: وإن قوما يقولون وإن قوما ألهتهم الأماني، يعني عايشين في إيه؟ عايشين في المعاصي وعندهم أمل إن ربنا يغفر لهم. وإن قوما ألهتهم الأماني وقالوا نحسن الظن لله، ربنا هيعذبنا ليه؟ فماذا قال الحسن؟ قال: وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فلو أن القلب عامر بالإيمان تجده تنبعث الجوارح كلها بمقتضى هذا القلب الذي هو قائد تلك الجوارح. فلا يتحقق القلب بالإيمان إلا وتنبعث الجوارح في أعمال الإسلام، وليس كل مسلم مؤمنا، فإنه قد يكون الإسلام الإيمان ضعيفا، فلا يتحقق القلب به تحققا تاما مع عمل جوارحه بأعمال الإسلام فيكون مسلما، وليس بمؤمن الإيمان التام، كما قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني ولم يدخل، ولم يكونوا منافقين بالكلية على أصح التفسيرين وهو قول ابن عباس وغيره، بل كان إيمانهم ضعيفا. ويدل عليه قوله تعالى: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، يعني لا ينقصكم من أجورها، فدل على أن معه من الإيمان ما تقبل به أعمالهم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص لما قال له: لما تعطي فلانا وهو مؤمن؟ سيدنا سعد يعني استشكل صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، لم تعطي فلانا وهو مؤمن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم. يشير إلى أنه لم يحقق مقام الإيمان، وإنما هو في مقام الإسلام الظاهر. ولا ريب أنه متى ضعف الإيمان الباطن لزم منه ضعف الأعمال الجوارح الظاهرة أيضا، لكن اسم الإيمان ينفى عمن ترك شيئا من واجباته، واجبات الإيمان يعني، كما في قوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وقد اختلف أهل السنة هل يسمى مؤمنا ناقص الإيمان أم يقال ليس بمؤمن لكنه مسلم، على قولين هما روايتان عن أحمد. وأما طبعا هذا الاختلاف هو من اختلاف اللفظ يعني، لكن هو في النهاية مسلم، لكن هل يمكن أن نصفه بالإيمان مقيدا؟ فنقول مؤمن لكنه ناقص الإيمان، لكن هم متفقون على أنه إيه؟ مسلم. وأما اسم الإسلام فلا ينتفي بانتفاء بعض واجباته أو انتهاك بعض محرماته، وإنما ينفى بالإتيان بما ينافيه بالكلية، ولا يعرف في شيء من السنة الصحيحة نفي الإسلام عمن ترك شيئا من واجباته، كما ينفى الإيمان عمن ترك شيئا من واجباته، وإن كان قد ورد إطلاق الكفر على فعل بعض المحرمات وإطلاق النفاق أيضا، إذا مثلا من أقسم بغير الله فقد كفر أو أشرك. واضح؟ طبعا هنا هيتكلم بقى على تأويل مثل هذه الأحاديث، وهيشير أيضا إلى مسألة ترك الصلاة.

وهناك من هو مصدق ولكن قد تدخل عليه الشبهات، وإنما تدخل عليه الشبهات لأن تصديقه لم يبلغ إلى المراتب العليا. قال وهذا هو الصحيح وهو أصح الروايتين عن أحمد، فإن إيمان الصديقين الذين يتجلى الغيب لقلوبهم حتى يصير كأنه شهادة بحيث لا يقبل التشكيك ولا الارتياب، ليس كإيمان غيرهم ممن لم يبلغ هذه الدرجة بحيث لو شكك لدخله الشك. صح الكلام؟ ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة الإحسان أن يعبد ربه كأنه يراه، وهذا لا يحصل لعموم المؤمنين. ومن هنا قال بعضهم ما سبقهم أو ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في صدره. هذا أثر وليس كلاما مرفوعا، وإن كان مرويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الصواب أنه من قول بعض السلف، أو قيل إنه من قول بكر بن عبد الله المزني، وقيل من كلام أبو بكر بن عياش، والأشبه أن يكون من كلام بكر بن عبد الله المزني. بكر بن عبد الله المزني تابعي، أبو بكر بن عياش دون التابعين. وسئل ابن عمر هل كانت الصحابة يضحكون؟ فقال نعم، والإيمان في قلوبهم أمثال الجبال، رضي الله عنهم. فواحد يقول لك الصحابة كانوا بيضحكوا، يعني ما نضحك احنا كمان بقى، بس في فرق شاسع يعني. قال نعم، والإيمان في قلوبهم أمثال الجبال، فأين هذا ممن الإيمان في قلبه يزن ذرة أو شعيرة؟ كالذين يخرجون من أهل التوحيد من النار، فهؤلاء يصح أن يقال لم يدخل الإيمان في قلوبهم لضعفه عندهم. وهذه المسائل، أعني مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق، مسائل عظيمة جدا، فإن الله علق بهذه الأسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة والنار، والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه الأمة، وهو خلاف الخوارج للصحابة، حيث أخرجوا عصاة الموحدين من الإسلام بالكلية وأدخلوهم في دائرة الكفر وعاملوهم معاملة الكفار واستحلوا بذلك دماء المسلمين وأموالهم. ثم حدث بعدهم خلاف المعتزلة وقولهم بالمنزلة بين المنزلتين. عارفين المنزلة بين المنزلتين؟ عارفين هذا المصطلح؟ يعني لا هو كافر ولا هو مؤمن، يعني بلاش نقول الكلام اللي عندنا، يعني لا حصل كده ولا حصل كده، لا هو مؤمن ولا هو ايه كافر، في منزلة بين المنزلتين، يعني يتخبط ها هنا وها هنا. نعم، قول المعتزلة. ثم حدث خلاف المرجئة وقولهم إن الفاسق مؤمن كامل الإيمان، فلم يجعلوا الأعمال من الإيمان. وقد صنف العلماء قديما وحديثا في هذه المسائل التصانيف متعددة. وممن صنف في الإيمان من أئمة السلف الإمام أحمد بن حنبل، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وأبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن أسلم الطوسي، وكثرت فيه التصانيف بعدهم من جميع الطوائف. وقد ذكرنا هنا نكتا جامعة لأصول كثيرة من هذه المسائل والاختلاف فيها، وفيه إن شاء الله كفاية. فصل. في حاجة؟ في سؤال؟ الحمد لله. قد تقدم أن الأعمال تدخل في مسمى الإسلام ومسمى الإيمان أيضا، وذكرنا ما يدخل في ذلك من أعمال الجوارح الظاهرة، ويدخل في مسمها أيضا أعمال الجوارح الباطنة. فيدخل في أعمال الإسلام إخلاص الدين لله والنصح له ولعباده وسلامة القلب لهم من الغش والحسد والحقد وتوابع ذلك من أنواع الأذى. ويدخل في مسمى

رسوله، والرضا بربوبية الله يتضمن الرضا بعبادته وحده لا شريك له، وبالرضا بتدبيره للعبد واختياره له، والرضا بالإسلام دينا يقتضي اختياره على سائر الأديان، والرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا يقتضي الرضا بجميع ما جاء به من عند الله وقبول ذلك بالتسليم والانشراح أي الرضا، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فهذه مرتبة. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، مرتبة أخرى، ويسلموا تسليما، مرتبة ثالثة. يعني لا يكتمل الإيمان حتى تحتكم إلى رسول الله وتقبل حكمه بقلب منشرح ورضا كامل، وتسلم لرسول الله الأمر تسليما كاملا، كما قال سيدنا عبد الله بن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك، فإنه إما خير يأمرك الله به وإما شر ينهاك الله عنه. وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وفي رواية: وجد بهن طعم الإيمان. وفي بعض الروايات: طعم الإيمان وحلاوته. وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي رواية: من أهله وماله والناس أجمعين. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي رزين العقيلي قال: قلت يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، وأن تحرق في النار أحب إليك من أن تشرك بالله، وأن تحب غير ذي نسب لا تحبه إلا لله. يعني أن تحب أباك أو أمك أو أخاك أو أختك هذا أمر فطري، لكن أن تحب من ليس بينه وبينك نسب فهذا لا يكون إلا لأنك يعني تحبه حبا اكتسابيا وليس حبا يعني جبليا. وهذا الحب الاكتسابي إن كان أساسه ودافعه هو وجه الله سبحانه وتعالى فهذا هو الإيمان. ولذلك احنا بنقول بعض الناس يقول لك ايه حب الوطن من الإيمان. طبعا ده كلام وليس حديثا يعني، لكن هم بيقولوا حديث، والغريب انه اصلا لم يروى حتى باسناد موضوع، لم يروى اصلا يعني ليس له حتى اسناد موضوع، ثم انه في ظاهره يتنافى مع معنى الايمان حب الوطن من. طب الكافر بيحب وطن، وفي حد ما بيحبش وطن؟ كل واحد بيحب وطن، ده شيء طبيعي يعني شيء جبل عليه الانسان، فكيف ما جبل عليه إنسان يكون سببا للإيمان الذي هو اكتسابي أصلا؟ يعني الإيمان هذا أنت تكتسبه إما التصديق وإما بالعمل الذي يزيد هذا الإيمان شيئا فشيئا، إذن هو أمر إيه؟ مكتسب. فكيف يكون الأمر الذي جبل عليه الإنسان يكون دليلا على الإيمان؟ هذا كمن يقول إن النوم إيمان من الإيمان، يعني وهل هناك من لا ينام؟ المؤمن ينام وغير المؤمن ينام إلا إذا كان له مقصد من ذلك، كما كان سعيد بن جبير يقول: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. يعني هو كل حياته في حركاته وسكناته يجعلها لله. كيف يجعلها لله؟ يستحضر النية، يستحضر النية في كل عمل من أعماله. فإذا كنت كذلك فقد دخل حب الإيمان في قلبك كما دخل حب الماء للظمآن في اليوم القائظ. قلت يا رسول الله كيف لي بأن أعلم أني مؤمن؟ قال: ما من أمتي أو من هذه الأمة عبد يعمل حسنة فيعلم أنها حسنة وأن الله جازيه بها خيرا ولا يعمل سيئة فيعلم أنها سيئة ويستغفر الله منها ويعلم أنه لا يغفرها إلا هو إلا وهو مؤمن. وفي المسلم أيوة حديث صحيح ها؟ حب مكة إنك أحب البلاد إلي حديث حسن. هنا هنا مش داخل مش داخل يعني لا يتعارض مع ما قلناه في نكارة حديث حب الوطن من الإيمان. يعني أنت تحب مكة أم لا؟ وأنا برضه بحبها. يعني هل حب مكة كحب وطن أم لأنها منزل الوحي بس؟ فلذلك نحن نحب الصالحين ونحب الأماكن التي يطاع فيها الله ولا نحب الأماكن التي يعصى فيها الله سبحانه وتعالى. فإذا الباعث هنا هو إيه؟ هو أن هذا المكان مكان يوحد فيه الله عز وجل أو يعبد فيه الله عز وجل وليس المجرد أنه بلدي. مفهوم؟ عليه الصلاة والسلام. مش فاهم. أخرج من مكة. هناك نصوص حديث كثيرة في تفضيل مكة على مدينة أو مدينة على مكة. في أحاديث فضل مكة وفي أحاديث فضل هذه الفضيلة لهذه البلد أو تلك. هل نحن الذين قلنا أن هذا المكان له فضيلة على غيره ولا بمقتضى ما جاء من نصوص صحيحة عن رسول الله؟ ولذلك نقول إيه؟ نقول ما ثبتت له فضيلة في القرآن والسنة من مكان أو زمان أو أشخاص فلهم تلك الفضيلة بمقتضى ما جاء في القرآن والسنة. لكن هذه الفضيلة إنما ثبتت بما دل الدليل من القرآن والسنة على هذه الفضيلة. وذلك سيدنا سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى في قوله تعالى مش سفيان بن عيينة في قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار. الإمام ابن القيم في مقدمة ذات المعاد له كلام جميل جدا في هذا الأمر وربك يخلق ما يشاء ويختار. فقال الخلق غير الاختيار. هذه الآية تؤكد أمرين. الأمر الأول الخلق ولا شك أن الخلق كلهم لله لكن أيضا لله الاختيار. هو الذي خلق الخلق واختار من الخلق واصطفى بعضه على بعض. فخلق الملائكة واصطفى بعض الملائكة على بعض وخلق الزمان واصطفى بعض الأزمنة على بعض وخلق الأمكنة كلها واصطفى بعض الأمكنة على بعض وخلق الرسل واصطفى بعض الرسل على بعض وخلق الناس واصطفى بعضهم على بعض فاصطفى منهم الأنبياء واصطفى الرسل واصطفى أولي العزم من الرسل إلى غير ذلك. فهذا الاصطفاء وهذا الاختيار وهذا التفضيل إنما هو لا يكون إلا لله. واضح؟ فعندما نقول هذا البلد أفضل من هذا البلد أو هذا الوقت أفضل من هذا الوقت أو هذا الزمان أفضل من هذا الزمان أو هذا المكان أفضل من هذا المكان هذا يلزمه نص شرعي من قرآن أو سنة وليس المجرد أنك عشت في هذا البلد يكون هذا المكان له إيه؟ فضيلة. الفضيلة لا تثبت بمجرد أنك تحب هذا المكان. طبيعي أن تحب المكان الذي ولدت فيه وعشت فيه حياتك هذا أمر فطري جبل عليه كل إنسان منا. لكن أن تحب مكانا آخر لأنه أحب إلى الله أو أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الذي يكون دليلا على الإيمان. الله أعلم. احنا قلنا الكلام اللي قلته كله بيدور في هذا الفلك مش كده ولا ايه؟ اذا كنت انا ما وضحتش مش عارف انا هعرف اوضح تاني ولا يحبه عشان بلده، مسألة اجتهاد بقى. لكن هل هناك نصوص على أنها لمجرد أنها بلد، ولكن أم لأنها مهبط الوحي؟ الله أعلم. المهم يعني إن كانت من أجل أنها بلد فنحن نحب بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا صحيح. ما أنت برضك جنب اليمن برضك، يعني لكم نصيب في الموضوع. ها؟ والتقاليد واحدة وكل حاجة عندكم واحدة يعني الحمد لله. وفي المسند وغيره عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. وفي مسند بقي بن مخلد عن رجل سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: صريح الإيمان إذا أسأت أو ظلمت أحدا، عبدك أو أمتك أو أحد من الناس، صمت أو تصدقت، وإذا أحسنت استبشرت. في مسند الإمام أحمد عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاء: الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، ثم الذي إذا أشرف على طمع تركه لله عز وجل. وفيه أيضا عن عمرو بن عبسة قال: قلت يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: طيب الكلام وإطعام الطعام. فقلت: ما الإيمان؟ قال: الصبر والسماحة. قلت: أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قلت: أي الإيمان أفضل؟ قال: خلق حسن. وقد فسر الحسن البصري الصبر والسماحة فقال: هو الصبر عن محارم الله والسماحة بأداء فرائض الله. خلي بالك من التعبير الجميل ده. قال إيه في تفسير الصبر؟ قال إيه؟ الصبر عن محارم الله. بعض الناس يقول الصبر على محارم الله، وهذا خطأ. يعني لما تقول الصبر على المحارم يعني أنك تأتي المحارم صابرا، يعني تصبر حال كونك منكب على تلك المحارم والمعاصي. لكن تقول الصبر عن المحارم أي تصبر عن ترك هذه المحارم والبعد عنها، لأن أحيانا الحرام يكون تشتهيه النفس، تشتهيه النفس، فأنت تتركه وتصبر وعندك رجاء في أن الله سبحانه وتعالى يأجرك على ذلك ويعوضك خيرا، ومن ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. وفي الترمذي وغيره عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا. فخرجه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة. وخرج البزار في مسنده من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده بأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه في كل عام. وذكر الحديث. وفي آخره فقال رجل: وما تزكية المرء نفسه يا رسول الله؟ قال: أن يعلم أن الله معه حيث كان، يعني بعلمه. وخرج أبو داود أول حديث دون آخره. نقف عند هذا الحد ونقبل إن شاء الله في اللقاء القادم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.